المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نشرح باب أو هذه المقدمة الطيبة لابن الجزري رحمه الله ونفعنا الله بعلمه، ووصلنا إلى باب يتعلق بالابتداء والوقف للابتداء. وكان حديثنا في الحصة الماضية عن همزة الوصل، عن همزة الوصل، ولماذا خصصنا همزة الوصل دون غيرها، لماذا خصص الناظم رحمه الله همزة الوصل دون غيرها، لماذا خصص الناظم همزة الوصل دون غيرها؟ ها الإجابة يا خلاص على الياه الإجابة لأنها تتغير ولا تكون لها حالة ثالثة، لأنها ليست لها حركة معينة. جميل جدا، بمعرفة حركتها وكيفية البدء بها أحسنتم. نعم ما شاء الله عليكم، لأنها ليست ثابتة، ليست ثابتة، ليس لها حركة ثابتة كهمزة القطع وباقي الحروف، حركتها غير معروفة، تخضع إلى قواعد وإلى أصول لابد للطالب من معرفتها. ولأنها تثبت وصلا وتحذف درجا وجب أو لزم الناظم رحمه الله أن يبين هذه الكلمة، أنه رأى في من قرأ عليه أو سمع ممن يقرأ القرآن أنه يخطئ في البدء بهذه الهمزة، فبدل أن يأتي بها مضمومة مثلا يأتي بها مكسورة، أو مكسورة يأتي بها مضمومة أو ما أشبه ذلك، فإيش وضع هذا النظم ليعالج هذا الخطأ الذي سمعه أو لمسه من قراء أو من طلبة عصره رحمه الله ونفع الله بعلمه وجزاه الله عنا وعن. طيب أخذنا في الدرس الماضي محاورة، فما هي المحاور التي تكلمنا عنها فيما يخص همزة الوصل؟ ما هي المحاور العامة؟ ما هي المحاور العامة التي تكلمنا فيها فيما يخص همزة الوصل؟ نريد إجابات الأخوات. نعم، تعريفها، تسميتها، اختلاف العلماء في التسمية والحركة، أيضا كيف يكون حركتها. نعم، تعريفها، كيفية رسمها. نعم أحسنت يا فضيلة، كيفية رسمها أيضا، تعريفها، اختيار العلماء لها، لماذا اختارها العلماء دون غيرها، تسميتها واختلاف العلماء فيها، السر في إدخالها في باب التجويد، وكيفية رسمها، لماذا نسميها بهمزة الوصل. السر في تسميتها لماذا سميناها بهمزة الوصل. جميل جدا جميل جدا، وهذا مر معنا في الدروس الماضية. بعد ذلك سننتقل بعد أن عرفناها وعرفنا تسميتها ووجه تسميتها واختلاف العلماء في ذلك، ولماذا أدخلها العلماء في باب علم التجويد، وكيفية رسمها، واختيار العلماء لها دون غيرها من الحروف. نعم أحسنتم، نعم أحسنت يا مها. إذن فهذا بعد هذا ننتقل إلى مضان وجود همزة الوصل، أين نجد همزة الوصل. لكن قبل هذا نبدأ بهذا إن شاء الله، نبدأ بهذا. همزة الوصل، همزة الوصل توجد في أنواع الكلمة الثلاث، أي توجد في الاسم وتوجد في الفعل وتوجد في الحرف. توجد في الاسم وتوجد في الفعل وتوجد في الحرف، ولها صورتان أو باعتبارين. اعتبار أنها تأتي قياسا، يعني قاعدة، ويقاس عليها كل كلمة جاءت تحت هذه القاعدة أو وافقت هذه القاعدة. وهناك سماعا، يعني هناك كلمات مسموعة عن العربي، سمعت عن العربي ينطق بها أو يبدأ بها بهمزة وصل، وهذه تحفظ ولا قاعدة لها، لا يوجد لنا قاعدة، لا يمكن أن نقعد لها قاعدة، وإنما تحفظ هكذا، تحفظ هكذا. طيب إذن فالهمزة الوصل توجد في الأفعال والأسماء والحروف. الناظم رحمه الله، الناظم رحمه الله لما بدأ بالأفعال فقال رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل، من فعل. فلننظر في أي نوع من الأنواع توجد همزة الوصل، في أي نوع من أنواع الأفعال توجد همزة الوصل. الأفعال كما هو معلوم الفعل جنس، ويدخل تحته ثلاثة أنواع. ما هي هذه الثلاثة أنواع؟ فعل الماضي والفعل الأمر وفعل المضارع. فعل الماضي والمضارع والأمر، فعل الماضي والمضارع والأمر. فهل همزة الوصل توجد في هذه الأنواع الثلاث؟ هل توجد همزة الوصل في الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر؟ سننظر إن شاء الله. وهناك أيضا تقسيم آخر للأفعال. الأفعال أقل ما يوجد في الأفعال ثلاثة حروف، أقل ما يتركب منه الفعل ثلاثة حروف، وأكثر ما يتركب منه الفعل ستة حروف، أقل ما يتركب منه الحرف الفعل ثلاثة حروف، فعل ما كان على وزن فعل، وأكثر ما يتركب منه الفعل ستة حروف، مثل استفعل وغيرها من الموازين التي ستأتي معنا، استفعل وفعول وفعول وإفعلل وإفعلل، هذه كلها موازين لستة أحرف. وبين ذلك الأربعة والخمس، إذن ثلاثة أقلها وستة أكثرها، وما بينهما، يعني الفعل يأتي مبني على ثلاثة حروف ومبني على أربعة حروف ومبني على خمسة حروف ومبني على ستة حروف، وليس أكثر، وليس فيه أكثر من ستة حروف. فهل بناء الفعل، هل بناء الفعل، هل همزة الوصل تكون في هذه الأنواع الأربع، أي تكون في الثلاثي وفي الرباعي وفي الخماسي وفي السداسي؟ نقول أيضا سنجيب على هذا السؤال بإذن الله حالا بإذن الله عز وجل. ننتبه جيدا، هذا الدرس، هذا الدرس يعني هو حقيقة يتعلق بالصرف، بالصرف العربي، بالصرف لا بالنحو، وإنما بالصرف، بصرف الكلمة، بموازين الكلمة، الميزان الصرفي للكلمة، بالميزان الصرفي للكلمة. أولا نجيب على السؤال الأول، همزة الوصل، همزة الوصل توجد في نوعين من أنواع الفعل، توجد في الفعل الماضي وفي الفعل الماضي وفعل الأمر. أما الفعل المضارع فلا تلحقه همزة وصل أبدا. واضح الآن معلومة؟ الفعل المضارع لا ليس فيه همزة وصل إطلاقا، إنما همزة الوصل تكون في الفعل الماضي وفي الفعل وفي فعل الأمر. أنا سأنزع السماعات الأذن يا أخوات، فلا تتكلم واحدة بالصوت، وإن كان أنا عندي ما يوجد عندي أي واحد في البيت، ولكن إلا بعد إذن إن شاء الله، لأن هذه السماعات يعني أذت أذني منها. طيب الصوت واضح الآن؟ طيب الآن نعم، قلنا الهمزة الوصل تكون في الفعل الماضي وفعل الأمر، تكون في الفعل الماضي وفعل الأمر. هل في كل أنواع فعل الفعل الماضي؟ الماضي منه ما هو ثلاثي، ومنه ما هو رباعي، ومنه ما هو خماسي، ومنه ما هو سداسي. فهل توجد هي في الأنواع الأربعة، في الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي؟ لا، القول لا توجد. ما هي الأنواع التي توجد فيها؟ ما هي الأنواع التي توجد فيها؟ هل نحن الآن نتكلم عن الماضي؟ ها؟ لا، انتبهنا انتبهنا، أنا أتكلم الآن عن الماضي. الماضي منه ما هو ثلاثي وهو الأصل، مثل فعل وفعل وفعل، هذا هو الثلاثي، فعل فعين ثلاثة حروف. ومنه ما يكون رباعي، يكون رباعي. الرباعي هل يكون الرباعي بهمزة وصل؟ يعني فعل ماض رباعي، فعل ماض رباعي، فعل ماض رباعي، يعني واحد الثلاثي ونزيد عليه ايش الرباعي، لا يكون الرباعي بهمزة وصل. احسنت يا ايمان، ما شاء الله عليك. الرباعي لا يكون بهمزة وصل اطلاقا، لان اوزان الرباعي هي افعل وفاعل وفعل، هذه اوزان الرباعي، يعني الثلاثي المزيد فيه واحد، او تكون على وزن فعل له الرباعي المجرد، على وزن فعل له الرباعي المجرد، مثل فعل له مثل زلزلة، زلزلة. وإن كتب أنا لا تظهر لي صفحة، لحظة أضعها هنا جانبا، أضعها جانبا، أضع صفحة السكايبي على السداسي. نعم الآن تظهر. نعم نعم. طيب إذن فلاحظنا هذه أربعة أوزان للرباعي، سواء كان ثلاثي مزيد أو رباعي مجرد، فإنها إيش لا تكون فيها همزة الوصل، مثل أفعل، مثل أحسن وأعطى، هذه لا تكون، أعطى لا يمكن أن ندخل عليها، أعطى فعل ماضي أليس كذلك، أعطى فعل ماضي، أحسن فعل ماضي ولكنه رباعي، فعل ماضي رباعي. مثال مثلا شارك، ومثلا شارك وحارب وقاتل وساهم، هذه كلها أفعال رباعية. إذن فلا يوجد فيها أيضا همزة إيش، لا يوجد فيها همزة وصل، لا يوجد فيها همزة. أو مثلا فعل، مثل عظم وبين وصلى، هذه كلها أيضا ليس فيها همزة وصل. إذن ولا فعل له كما قلت لكم، مثلا زلزلة، زلزلة، إذن زلزلة على وزن فعل له. إذن فلا، فالرباعي، الخلاصة الآن، الرباعي الرباعي لا تدخله همزة الوصل أبدا، سواء كان رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا. واضح الآن؟ إذن فالفعل المضارع لا تدخله همزة الوصل يخرج، والفعل الرباعي سواء كان ماضيا ثلاثي مزيد في بحرف واحد أو أنه إيش رباعي مجرد، فإنه لا تدخله همزة الوصل كذلك. إذن بقي معنا إيش؟ بقي معنا الثلاثي والخماسي والسداسي في الفعل الماضي. نحن ما زلنا في الفعل الماضي، الفعل الماضي نحن نتحدث عن الفعل الماضي. بقي معنا الثلاثي والخماسي والسداسي، الفعل الماضي الثلاثي والسداسي والخماسي. أخرج أليس هذا ثلاثي؟ أخرج، نعم هذه أخرج هذه أصل الفعل خرج، أصل الفعل خرج فعل. أما الهمزة هذه تسمى همزة التعدية، فهو على وزن أفعل أخرج، لأنك تقولين خرج هذه خرج لازم، خرج الولد، خرج الولد وخرج القط وهكذا. لكن عندما تقولين أخرج فتأتي بهمزة التعدية فتصبح أفعل، أخرج الولد يده مثلا، أو أخرج الطالب الكتابة. واضح الآن؟ وهذه الهمزة هي همزة قطع، هذه همزة قطع وليست همزة وصل، وليست همزة هل ترى كتابتي؟ لا يوجد همزة وصل في الماضي الثلاثي، الآن وصلت الكتابة، أما على السبورة لا يوجد همزة وصل في الماضي الثلاثي. نعم يا هدية، نعم تصل الآن الكتاب، نعم. طيب الآن الثلاثي الماضي الثلاثي، الماضي الثلاثي يعني ما كان على وزن فعل وفعل وفعل، هل تلحقه همزة الوصل؟ الثلاثي ماضي الثلاثي، لا اكتبي على السبورة، اكتبي على السبورة، نعم لا يوجد الثلاثي ماضي الثلاثي ليس فيه همزة الوصل، ليس فيه همزة الوصل. الآن ننتقل إلى الماضي لكنه خماسي. أرى الكتابة، اكتبي هناك يا هدية، اكتبي هناك على السبورة على العامة، أنا أرى كتابتك، الله يبارك فيه حتى لا تكثر علي الصفحات. يوجد خماسي، الخماسي يوجد فيه همزة الوصل ويتكون في ثلاثة أوزان في الماضي، نحن الآن نتكلم عن الماضي، ها؟ لم ننتقل إلى الأمر. الماضي الخماسي إما يكون على وزن انفعل أو افتعل أو افعل، أعيد الأوزان التي يكون عليها الخماسي وتكون فيها همزة وصل، انفعل وافتعل وافعل، انفعل وافتعل وافعل، وسأمثل لكل واحدة إن شاء الله. مثال انفعل مثالها مثلا انفعل. مثالها مثل اندفع، أصلها دفع، اندفع فأصبحت اندفع. انطلق، انكسر، انطلق، انكسر. إذن هذا خماسي. مثال افتعل، احترق، اجتمع. ستأتي هذه يا رضا، ستأتي نعم ستأتي. ارتضى، نعم ارتضى. افتعل، افتخر، نعم افتخر، أصلها فخرة، هذا هو الأصل. نعم، نأتي الآن إلى الوزن الثالث وهو إيش قلنا؟ افعله على وزن مثل ما ذكرت رضا، ابيضه وابيضت عيناه، وابيضت عيناه لأن الضاد مشددة، افعله بتشديد اللام، افعله الهمزة الأولى اي اف اثنين والعين ثلاثة واللام المشددة حرفين خمسة. إذن هذا من أنواع الخماسي، افعله لا مش افعلله، لا مش افعلله، الله يبارك فيه، افعلله لا مش افعلله، افعله افعله يا تهاني، الله يبارك فيه، افعله اي واحد اف اثنين عين ثلاثة، اللام مشددة. نعم تريدين البيان، نعم اللام مشددة يعني فيها حرفين، فيها حرفان. إذن فهو خماسي مثل ابيضت وبيضت عيناه لأن الضاد مشددة، اي اب يا ثلاثة والضاد حرفين، احمره بالتشديد، نعم احمره، اعوجه نعم احسنت هدية، نعم وهكذا. إذن فهذه ثلاثة أنواع في الخماسي، فيها همزة وصل، هذه كلها ماضي. إذن فالماضي الخماسي فيه ثلاثة أنواع، افتعل وانفعل وافعل، فهذه تدخلها همزة الوصل. ننتقل إلى السداسي. هو الخماسي فيه أنواع أخرى، في الأوزان في الوزن، لكنها لا تدخلها همزة الوصل، مثل تفاعل، مثل تشارك وتسابق، ولكن لا تدخلها همزة الوصل. وهناك أيضا وزن آخر تفعل، مثل تصدق وتصبر وتسمى، ولكن هذه أيضا لا يدخلها هذا همزة الوصل. إذن فالخماسي تدخل في ثلاثة أوزان، وهي انفعل وافتعل وافعله، احفظنا هذا، انفعل وافتعل وافعله، انفعل وافتعل وافعله. طيب الآن السداسي، نعم السداسي فيه ستة أوزان. فيه استفعل، مثل ما كتبت رضا، استغفر، اثنين تغ، أربعة فرى، ستة استغفر، استفعل، استكبر، استفعل، هذا الوزن الأول. طيب الوزن الثاني وهو غير موجود، يعني لا يحضرني مثال له في القرآن، ما افعوعلة الوزن الثاني، افعوعلة مثل اعشوشبة واخشوشنة، يعني أصبح ذا عشب كثير، اعشوشبة يعني صار اعشوشبة افعوعلة اخشوشنة، افعوعلة لا يوجد في القرآن، هذا الوزن لا يوجد في القرآن، افعوعلة لا يوجد في القرآن. الوزن الثالث من السداسي افعوله وهذا أيضا غير موجود في القرآن، افعوله مثل اعلى وطه، افعوله هكذا، والتشديد الواو، افعوله ماذا تعني؟ اعلى وطه معناها إذا ركب الحصان دون سرج، دون أن يضع السرج، اعلى وطه افعولة افعى ثلاثة والواو المشددة اثنين واللام ستة افعولة. ومثلها اجلوذة اذا مشى بسرعة اذا اسرع اجلوذة. وليس هذا الوزن موجود في القرآن. الوزن الرابع من السداسي هو افعال له بتشديد اللام افعال له افعال له. اعشوشبة، نعم اعشوشبة يا هدية، اعشوشبة يعني اصبح ذا عشب كثير، اصبح نقول اعشوشب المكان اذا صار فيه عشب كثير. نعم افعال له، فافعال له افعى ثلاثة والالف اربعة واللام المشددة خمسة ستة. اذا افعال له مثل احمارة واصفارة واعواجة هكذا. اذا فهذا النوع ايضا لا ادري اذا كان موجود في القرآن ولا لا، لا تحضرني الان، لا يحضرني له مثال، سيأتي ان شاء الله ربما يأتيني مثال، لا ادري اذا كان احمارة واصفارة واخضارة. على كل حال لعل واحدة منكن يأتيها المثال، لا ادري، لست جازما كان موجود او غير موجود. على كل حال ابتغاء لا، ابتغاء لا، لا ابتغاء لا، وهذا ابتغاء اسم، ابتغاء اسم، ممكن كتابة احمارة هكذا، احمارة على وزن افعال لا، كما كان وزن افعال لا. الان اضعون كل الاوزان حتى تعرفنا يا اخوات، احمارة مشددة هكذا، احمارة بالتشديد الراء، واصفارة وعواجة وهكذا. نعم. النوع الخامس افعل له على وزن افعل له، افعل له، افعل له. لا لا لا لا، ليش نلتزم بما في القرآن؟ هو الناظم رحمه الله، الناظم رحمه الله لم يذكر لنا لا الخماسي ولا السداسي ولا الفعل الماضي ولا أي شيء، ولا يذكر، لم يذكر لنا لا همزة الوصل ولا تعريفها. فهذا كله يتعلق بإيش؟ بدروس اللغة، هذا بدروس اللغة، فعلينا أن نكون على دراية بهذه المسألة، وأنا أذكرها بسرعة وسنركز فقط بعدين على ما يوجد في القرآن بإذن الله عز وجل. افعل له، هل موجودة في القرآن أم لا؟ افعل له، افعل له، هل هي موجودة في القرآن؟ هل هي موجودة في القرآن؟ افعل له، لا موجودة، موجودة. استسقى له، استسقى لا، استسقى هذه على استفعل، استسقى على وزن استفعل. عليكن أن تدرسنا الصرف يا أخوات لأنه مهم جدا، وهذه المعاني، هذه الأوزان لها معاني. اقفهر، اقفهر وليس اقفهر، اقفهر افعل له، ولكن افعل له بتشديد الراء، هذه افعل ال، ها اشمأزت، اشمأزت، اشمأز على وزن افعل له بتشديد اللام الأخيرة. افعى هذه ثلاثة واللام أربعة واللام الثانية المشددة ستة. إش ما أزه، إش ما، إش ما أز، إزاي، إزاي مشددة، إش ما أزه، إش ما أزه، إش ما أزه. اطمأنه، لا اطمأنه، اطمأن النون مش مشددة، اطمأن النون مش مشددة، لكن اشمأز النون مشددة، فهي على وزن افعل له. اما الثانية افعل على وزن افعل، نعم نعم نعم يا إيمان، يعني بهمزة وصل، هذا من القرآن. نعم نعم هذا من القرآن. وإذا ذكر الذين وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. واضح؟ اشمأزت، نعم. إذن هو موجود في القرآن. الأخير، الوزن الأخير من السداسي هو افعنلل، افعنلل مثل احرنجمة، افعنلل، افعن، هذه أربعة، للا لام لام ستة، مثل احرنجمة أي اجتمع، إذا اجتمع نقول احرنجمة. وهذا غير موجود في القرآن، وهذا غير موجود في القرآن. احرنجمة، احرنجمة هكذا، احرنجمة على وزن افعن للا، افعن للا، افعن للا، افعن للا، افعن للا. طيب هذه الأوزان، لاحظ الخماسي والسداسي بالنسبة للماضي، بالنسبة للماضي. إذن فالثلاثي الماضي الثلاثي ليس فيه ايش؟ ليس فيه ليس فيه همزة وصل. الرباعي ليس فيه همزة وصل. بقي لي الخماسي والسداسي، فهذا هو الذي فيه همزة الوصل. لأننا يعني لابد أن نعرف أين تكون همزة الوصل، سواء كتابة أو لفظا، كتابة أو لفظا. لأنني إذا لم أكن أقرأ مثلا بالمصحف وأردت أن أعرف هل هذه همزة وصل أم همزة قطع، أنظر. إذا كان الفعل الخماسي أقول هذه همزة وصل، ماضي الخماسي نقول هذه همزة وصل، ماضي سداسي هذه همزة وصل. ننتقل الآن إلى الأمر، ننتقل إلى الأمر. الأمر تكون همزة الوصل في ثلاثة أشياء، في أمر الثلاثي وأمر الخماسي وأمر السداسي. أعيد، في الأمر. الآن المضارع لا توجد فيه، المضارع لا توجد فيه، ننتقل إلى الأمر. الأمر تكون همزة الوصل في أمر الثلاثي وأمر الرباعي وأمر الخماسي وأمر السداسي. واضح الآن؟ هذه هي الأفعال. إذن الأفعال توجد همزة الوصل في الأفعال في الماضي، يعني بطبيعة الزمن الماضي والمضاء والأمر فقط. بالنسبة للبناء، ماضي أمر الثلاثي وأمر الخماسي وأمر السداسي، وبالنسبة للماضي ماضي السداسي وماضي الخماسي فقط، لا توجد في غيرها، في غير هذه الأنواع من أنواع. الله المستعان. الله المستعان، كنت أحرق البيت اليوم، ما شاء الله تبارك الله. الله المستعان، والله كنت أحرق، الحمد لله. والله ربنا ستر، الله المستعان، الله المستعان. يعني تركت العشاء على النار ونسيته، نسيته لأنني وضعته على النار، وكاد يحترق. سبحان الله، كاد البيت كله يحترق. اي لم يبقى لا عشاء ولا هم يحزنون، سأتعشى عليكم النجوم فحذرنا انفسكم. الله يبارك فيك يا رب، الله يبارك فيك. طيب خير ان شاء الله، نواصل نواصل. لا يوجد في المضارع همزة وصل ابدا، طيب الآن نمثل الرباعي لا يوجد فيه همزة وصل مطلقة سواء ماض أو مضارع أو أمر. الله يبارك فيك يا مها ما شاء الله عليك. إذا فالمضارع الرباعي لا يوجد فيه همزة وصل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا. الحمد لله. نعم. طيب الثلاثي في أمره، الخماسي في أمره وماضيه، لا نعم في أمره وماضيه، السداسي في أمره وماضيه. هذا بالنسبة لي الأفعال. طيب الآن نريد أن نمثل للفعل لفعل الأمر الثلاثي من القرآن. نريد الآن فعل الأمر الثلاثي من القرآن. اضرب اضرب اضرب بعصاك. اضرب احسنتي. اضرب نعمة احسنتي ما شاء الله عليك. اضرب. ادعو. اهبطوا. لاحظ لي يا ايمان. اهبطوا. اذا هذه كم؟ هذه اربعة ولا كم؟ كم عددها؟ رباعي. اقضي. نعم احسنت يا ايمان. هذه اصلها هبطة. هبطة. والهمزة همزة الامر. هذه الهمزة همزة امر. هذه الهمرة الهمزة همزة امر. اسجد. اسجد. او اسجد. اسجد. فأسري. أسري. اهبط. نعم. اقضي. اركض. اخرج عليهم. اخرج. اهبط. ادعو. اضرب. كل هذه الأمثلة للفعل الأمر. لفعل الأمر. وانظرنا الآن اسأل. واسأل اسأل لم تأتي في القرآن في رواية حفص. اسأل. سل. واسألي جاءت. واسأل واسأل. ارحم. اشدد به أزري. اشدد. اشدد. اشدد. نعم ما شاء الله. واسأل القرية. واسأل القرية. واسأل. واسأل سيأتي إن شاء الله لهذه. واسأل فائدة في الرسم. فائدة في الرسم. نعم. اغفر. اركب. ارحم. إذا هذه الأمثلة ما شاء الله عليكم كلها لفعل الأمر الثلاثي. وفعل الأمر يا أخوات نرد الفعل ننزع الهمزة لأن هذه همزة همزة أمر جئنا بها لأداء الأمر. لأن الفعل غفر وركب ورحم وهبط وإيش أيضا شد ودعا وسأل فأسري. هذه يا رضا أيضا سيأتي لها بيان. سنبين إن شاء الله سنبين مسألة هذه في هذه إسري وفي أيضا الكلمة الأخرى التي اسأل. نعم. وقضى وركض. ركض. ركض هكذا. ركض وخرج وهكذا. وضرب. وهذه الهمزة جئنا بها إيش لنؤدي صيغة الأمر. لنؤدي صيغة الأمر من الثلاث. طيب الآن ننتقل إلى الخماسي الماضي. الخماسي الماضي نمثل للخماسي الماضي. وقلنا الخماسي الماضي يأتي فيه ثلاثة أنواع. إن فعل وافتعل وفعل له. افعل له. استغفر. استغفر. استغفر. أيضا احترق. احترق البيت. كنت أحرقه. اشترى. اشترى. اشترى. افتعل على وزن افتعل. انتقل. أحسنتي. انتهوا. انتهى. لا انتهوا يا هدية هذا فعل ايش؟ هذا فعل ايش؟ هذا فعل امر. نحن نقول فعل ماضي، نحن نتكلم عن الماضي للخماسي. ارتضى، استغفر، استغفر هذه ست الثلاثي يا نعمة، نحن نتكلم عن الخماسي، ما زلنا نتكلم عن الخماسي. اغتنم، افتعل على وزن افتعل، نعم. اقترب، اقترب على وزن افتعل، اقترب، نعم. هذا سداسي يا نعمة، الله يبارك فيك يا أخوات. أقول الخماسي، ماضي الخماسي، ما أريد سداسي، فكرنا جيدا. اعتبى، اعتبى، افترى، أحسنت يا إمام، افترى، اعتبى، اشترى، وغيرها كثير أيضا. اصطبر، وفيها أيضا الأمر اصطبر. اضمم، اضمم، انقلب، اضمم، اضمم. لا، نحن نتكلم عن ماضي الخماسي، ما زلنا لم نتكلم عن الامر. هذه الامثلة، اشترى فعل ماضي، اشترى فعل ماضي، استوى فعل ماضي، اعتدى فعل ماضي، اقترب فعل ماضي. الدليل على انه فعل ماضي، الدليل على انه فعل ماضي، انه يقبل علامة الماضي وهو دخول تاء التأنيث. تقولي انقلبت واستوت ودعت وايش اشترت واعتدت وافترت واقتربت واغتنمت وارتضت وايش وانتهت وانتقلت واشترت واعتدت. ها، اذا اذا نحن نتكلم عن الخماسي، ماضي الخماسي. الان نتكلم عن امر الخماسي، نتكلم عن امر الخماسي الان. البيت أصبح كله دخرا، الله المستعان. نتكلم الآن، نمثل للأمر الخماسي، الخماسي الأمر. افتح النافذة. البرد يا رضا، البرد. على وزن، على اي وزن، على اي وزن ياتي؟ على وزن انفعل، انطلق، على وزن افتعل، اقترب، على وزن افعل. هذه غير موجوده، ابيض وازرق وهكذا، هذه غير موجوده. على الوزنين انفعل وافتعل. ها، اضمم، اضمم، ها، اضمم. اجمع، اجمعوا، اكتسب، افتعل، اكتسب. انطلق ايضا. امكثوا، امكثوا. الواو هذه زائدة للالتصاق، ها، لا تغير هذه الواو الجماعة، هذه لا تهمنا نحن. امكث يعني امكث، مثلا امكث. اقتصد، اقتصد، نعم اقتصد. لكن اين جاءت اقتصد هذه؟ اين جاءت في القرآن اقتصد؟ واقصد في مشيكة، واقصد، اتقصدين واقصد ام واقتصد؟ اقتصد لا ادري من اين جئت بها. اتقي غير موجودة في القرآن. لا نحن نريد من القرآن. أين باقي الأخوات؟ اسكن، اغضب، احسنت يا نار. اتخذوا، اتخذ، اتخذ، اتخذ بتجديد التاء، التاء اثنين، خاء وذال تاء خمسة، اتخذ، اغضب، اغضب. هذا هذا هذا هذا ثلاثي، هذا امر الثلاثي، اغضب، اغضب، هذا الثلاثي، غضة اصلها غضة، اغضب، هذا الثلاثي. اصبر، لا هذه صبر، هذا ثلاثي، هذا امر الثلاثي. اقترب، اقترب، اقترب، هذا خماسي، اقترب على وزن افتعل. اطلع على من قرأها بالاخبار، من قرأها بالاخبار، ها ليست اطلع، هذه ايضا ستأتي لها سر يا زلفة. اطلع، اذا كانت اطلع فتكون من ماذا؟ تكون من الخماسي. اطلع، اطلع، افتعل، اطلع، اطلع، ابتلى، ابتلى، لكن ابتلى فعل ماضي، ها ابتلى، لانك تقولين ابتليت، ابتليت، اذا ابتلى فعل ماضي. استقم، احسنتي هدية، استقم، ثم استقم، استقم، استقم، نعم. إذا هذا هو أمر الخماس. ننتقل إلى ماضي السداسي. ابتلي، تقصدين هكذا ابتلي ولا إيش؟ ابتلي، يعني لكن ليست فيها فعل أمر، نحن نتكلم عن الأمر الآن. استهزئوا، استهزئوا، لا استهزئوا سيأتي. استهزئوا، استغفر، استغفر، نعم استهزئوا، استهزئوا، هذا فعل الأمر. تبهنا، نحن نقول الآن الماضي السداسي، الماضي السداسي يعني يكون على وزن استفعل أو على وزن افعل له، مثل اشمأزت، اشمأزت، استكبر، نعم استكبر، استهزأ، استغفر، استأجر، ها استأجره، استخرج، نعم احسنت يا نعمة، اجتثت، اجتثت، اجتثت، افتعلت، افتعل، هذا على وزن افتعل، هذا فعل افتعل على وزن افتعل، خماسي، افتعل، افتعل، استمع، استمع، خماسي، استمع، افتعل، استحفظوا، استحفظوا، بما استحفظوا، استحفظوا، استحفظوا، نعم سداسي، هذا سداسي، استحفظوا على وزن استفعل وهو مبني لما لم يسمى فاعله، ها تفعلوا. استسقى، نعم استسقى، استسقى، استفعل، استسقى. الآن الفعل الأمر من السداسي، فعل الأمر من السداسي، فعل الأمر من السداسي. فعل الأمر من السداسي. استغفر، استغفر، هذا فعل أمر الآن، استغفر. أيضا استأجره، استأجره، أحسنتي، استكبر، استكبر، استكبر فعل أمر، لا استكبر غير موجودة في القرآن، ها استسقي، استسقي، استسقي فعل أمر، استسقي، أين جاءت استسقي؟ أين جاءت زلفة استسقي؟ أريد فعل أمر من القرآن يا أخوات، سداسي الأمر السداسي للأمر، لا توجد. استوصوا، استهزئوا، استهزئوا، استحفظوا، لا استحفظوا، استحفظوا، لا لا استحفظوا، لا ليست فعل أمر. يعني تكون استفعلوا، استفعل تكون على وزن استفعل. نحن نتكلم عن الأمر السداسي الآن يا هدية، الله يبارك فيكم. استفعل على وزن استفعل، هذا هو الوزن الموجود الوحيد الموجود في القرآن، استفعل. افعل هذه غير موجودة، وافعل له غير موجودة، وافعال له، افعال له. استبقوا، استبقوا، استبقوا، نعم استبقوا، استبقوا، لا استبقوا خماس، استبقوا أمر الخماس، استبقوا، استبقوا، استبقوا على وزن استفعلوا، على وزن استف، على وزن، لا على وزن افتعلوا. السين هنا السين أصلية يا زلفة، لأن أصل الفعل سبقة، السين من الأصول الثلاثة، السين تقابل الفاء هنا، سبقة فعلة، فتكون فتكون الوزن افتعلوا، هذه أصلها افتعلوا، يعني هي من الخماس، أمر الخماس. نعم، على كل حال ستأتي معنا إن شاء الله أثناء التلاوة بإذن الله، ونقف عليها واحدة. استنكفوا، استنكفوا، استنكفوا، استنكفوا، هذا استنكفوا مش استنكفوا، ليس فعل أمر، استنكفوا بالفعل، استفعلوا هو صحيح، يعني من انتظروا، انتظروا خماس، انتظروا افتعلوا، افتعلوا خماس، أمر خماس. أما استنكفوا لا، استنكفوا، استنكفوا هذا ماضي وليس أمر، ليس أمر. الدليل أنه ليس أمر نعم سياقه، نعم استنكفوا، استنكفوا، لو كانت استنكفوا في القرآن استنكفوا بكسر الكاف صحيح، استنكفوا هذه صحيحة، لكن أين جاءت استنكفوا في القرآن؟ أين جاءت استنكفوا في القرآن؟ لا يوجد، يوجد، يوجد، شو الكلمتين؟ استهزئوا، استغفروا، استأجر، أين جاءت يا إمام؟ أنا لا أعرف أين جاءت هذه، استنكفوا لا لا أعرف أين جاءت. طيب يا أخوات، استهزئوا، استغفروا، استأجره، استوصوا، أحسنت يا المتوكلة، نعم استحفظوا، استحفظوا، استحفظوا، استحفظوا. إذن بهذا نكون قد أخذنا حالات وجود أو مضان وجود همزة الوصل في الأفعال. هل واضح الآن متى تكون الهمزة في الأفعال؟ تكون الهمزة في الأفعال في الماضي والأمر فقط، وتكون في الثلاثي، في ماضي الثلاثي وماضي الخماسي والسداسي، وماضي الخماسي والسداسي، وفي لا تكون في ماضي الخماسي والسداسي وفي أمر الثلاثي والخماسي والسداسي. أما الرباعي والمضارع فلا همزة وصل فيهما. المضارع لا همزة وصل فيها، لا يوجد أبدا همزة وصل في المضارع، ولا يوجد همزة أصل في الفعل الذي بناؤه على أربعة أحرف. هل واضح هذا؟ سواء كان ماضيا أو أمرا أو مضارعا. لعلنا نتوقف هنا إن شاء الله الدرس القادم. يعني أنا كنت أتمنى أننا نأخذ جميع مواضع. نعم، هذا أما الذين استنكفوا، استنكفوا يا إيمان، استنكفوا استنكفوا استنكفوا ليست فعلا فعل أمر وإنما هو فعل ماض. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، بدليل استكبروا، استكبروا فعل ماضي، استكبرت، تقولين استكبرت، تقولين استكبرت، واضح؟ ولهذا قلت هو فعل أمر، فعل ماضي وليس فعل أمر، أي أنعم الله عليه. طيب، إذن هذه هي المواضح، وهذه أخوات هذا قياس، هذا ليس سمع وإنما يخضع إلى القياس. كل كلمة جاءتك على وزن استفعل أو افتعل، ولهذا ذكرت لكم الأوزان، أو انفعل، أو في غير القرآن افعلل أو افعوعل أو غيرها من الأوزان التي ذكرت لكم، فتأتي همزة القطع، همزة الوصل في أمره وفي ماضيه، في أمره وفي ماضيه. وما كان على وزن فعل وكان عند الابتداء به حرف الأول فيه ساكن عند الأمر، فإننا نأتي بماذا؟ بهمزة الوصل للتوصل إلى نطق بهذا الساكن، مثل كما قلتنا ضرب، ضرب، لكن عندما نبدأ سيكون البدء ضرب، بضاد ساكنة، إذن فلا بد من همزة الوصل، اضرب. لا أدري هل نأخذ علامات الأسماء ولا لا نأخذها. نعم نأخذها، يا هكذا إذن، إما أن تقول نأخذها، نعم تقول، نعم نعم نعم تقول. لا يا أخوات، هل أنتم معنا ولا أنا بكلم نفسي؟ استعينوا، لا لا نعم، متوكلة تقول نعم. طيب نترك ال يتأخر الوقت شوي، نتركها للحصة القادمة إن شاء الله لأن الوقت تأخر. نعم نعم إن شاء الله نتوقف هنا إن شاء الله. والأكل، أي والأكل وأثار الحرير. طيب خير إن شاء الله، خير إن شاء الله، بارك الله فيكم أخواتي وجزاكم الله عني خير الجزاء. يعني أنا أعتذر قبل الدخول بقليل، يعني أحد الإخوة كان يكلمني على سكايب فلهذا لم أستطع الالتحاق، يعني تقريبا مرت معنا 20 دقيقة قضيتها أتكلم معه، فأعتذر منكم، الله يبارك فيكم. طيب حفظكم الله، إن شاء الله الدرس يكون واضح يا أخواتي. آمين يا رب العالمين، أنا بقيت اليوم بدون عشاء. طيب إذا نتوقف هنا إن شاء الله.